اللهم صل على محمد وعلى محمد. فرد استدراك صغير جدا للدرس الأمسي في صفحة 295. ايش قلنا في الدرس الأمسي؟ قلنا استصحاب الكل من القسم الأول. كم حالة إلى قلنا؟ حالتين. مثلت أنا سويت مثاليا موتي تبدأ الحالتين قلت مثاليا. مثال الثاني شنو قلنا الحالة الثانية؟ أنا أدري الإنسان موجود وين؟ الإنسان موجود أين؟ في المسجد، لكن لا أعلم بأنه في ضمن زيد أو في ضمن عامر أو في ضمن خالد. إذا في ضمن زيد أحتمل زيد ارتفع، إذا في ضمن خالد أنا أحتمل خالد ارتفع وخرج. هنا قلنا بناء على التفرقة المشهورية جريان الاستصحاب شو يصير؟ قلنا إذا تتذكرون على التفرقة المشهورية يصير مشكل. ليش؟ لأن على رأي المشهور استصحاب الكل شنو معناه؟ قلنا معنى استصحاب الحصة. ويا حصة نستصحبها؟ الحصة في ضمن زيد يا الحصة في ضمن خالد. حصة في ضمن زيد غير متوقنة سابقا. الحصة في ضمن عمرو خالد ايضا غير متوقنة سابقا. فالاستصحاب لا يجري على رأي المشهور في الكل في معنى في استصحاب الكل. بعدين السيد ايش قال اذا تتذكرون؟ قال اللهم الا اذا انكرنا ركنية اليقين، يعني نكتفي بالحدوث فالاستصحاب يجري. شلون يجري الاستصحاب؟ قلنا نجيق واحد منهما حدث، فما حدث قد عددني الشارع ببقائه فيجري الاستصحاب ما حدث. ليس سواء كان ما حدث هو هذا الحصة او تلك ما يأثر بها. ما حدث امس هكذا قلنا استدراكنا هذا عن استدراكي هذا. اقول ولكن يمكن ان يقال حتى اذا ما الغينا ركنية اليقين، يعني اعتبرنا اليقين، مع ذلك الاستصحاب يجري. ليش؟ لأن الحصة في ضمن زيد صح أنها غير متيقنة، والحصة من خالد في ضمن خالد صح أنها غير متيقنة، لكن أصل الحصة من الإنسان، وجود حصة من الإنسان هاي متوقنة بالتالية. لا يعني أقدر أنا أحلف الآن أقول هناك حصة من الإنسان، ما أقول حصة زيد، لا عفوا، ما أقول حصة خالد، لا عفوا، أقول حصة ماذا؟ من الإنسان. هذا متيقن أنا بيه، من أقدر أحلف عليه؟ فإن هذا الأداء متيقن فاستصحاب يجري. والنتيجة السيد الشهيد رضوان الله عليه قال إلا أن تلغى ركنية اليقين. لا، حتى لو سلمنا أن اليقين معتبر مع ذلك انا عندي يقين بالعفة، لكن ما اقول عفة في زيد ولا اقول العفة في عام، لا لا، العفة من الانسان، ما اشخص فيها من زيد اي عفة، لا العفة من الانسان جزمكم موجود اقدر احرقكم. فنستصحب تلك الحفة اللي انا متيقن بيها، فلذلك هذا لا يتوقف ما افاده السيد الشهيد على ركنية ماذا؟ أملك الركنية اليقين. وقد أشار أيضا إلى هذا الإشكال في هامش التقرير المطبوع، في الهامش ماذا؟ قد أشير إلى هذا الإشكال أيضا. على أي حال هذا استدراك ماذا؟ صغير. وفرد استدراك ما الثاني صغير بس صغير جدا في صفحة ماذا؟ 297. قلنا ما هو الفارق بين استصحاب الكلي وبين استصحاب ماذا؟ وبين استصحاب 292 و92. اذا قلت 97 اشتباه 292. ما هو الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب ماذا؟ الفرق كم تفرق الفرق؟ ثلاث تفرقات. موتي الى استدراك التشمي شنو استدراك؟ هذا استدراكي. اقول انا في ما سبق كنت اقول ما هو الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد المردد، تقوله مردد. لا الان كلمة المردد اريد ماذا احدثها؟ وبين استصحاب الفرد كان مردد او كان غير مردد ما يعتبر. ما هو الفرق بين استصحاب الكل؟ استدراك انتهى ترى، الاستدراك انتهى، انه اريد احدث كلمة المردد هذا. ما بين فرق بين استصحاب الكل وبين استصحاب الفرد ما هو؟ كيف تفرقه؟ تفرق الاولى ستقول ماذا من حيث العنوان؟ استصحاب الكل نستصحب العنوان الكلي الاجمالي، استصحاب الفرد تستصحب عنوان التفصيل. إذا غاية الأمر عنوان التفصيل يا المعين، هذا في استصحاب الفرد المعين. يا أنا بعد أقول يا المردد، عنوان التفصيل المردد في استصحاب الفرد المردد. بس بالتالي استصحاب الفرد مرجوع لاستصحاب العنوان التفصيلي. والتفرقة الثانية تقول على العين همداني، أن استصحاب الكل يعني استصحاب ذلك الذي في السماء أو في الأرض. واستصحاب ماذا الكل يعني استصحاب ماذا؟ هي هاي الأفراد الخارجية. تفرق الثالثة تقول استصحاب الكل معناه استصحاب الحصة من دون مشاكل، استصحاب الفرد يعني الحصة مع مشاكل. فقصدي انا اول كنت اقيد بين فرد المردد بلا وجه، لا انت مردد او غير مردد انا ما اعرف، اعرف كلمة مردد ارجع على كل الموضوع. مطلبنا وين كان يا اخوان؟ كان في هذه النقطة، انه استصحاب الكل من القسم الثاني. استصحاب الكل من القسم الثاني شنو هو؟ اشكان هذا ذات البقى والفيل، البقى والفيل هو هذا. او قلنا مثال اخر بعد شنو؟ ما هذا الذي خرج منه بلل او غير ذلك من الامثلة. هل نتمكن من استصحاب الكل؟ الفرق قلنا ما يمكن، الفرق قلنا ما يمكن. لا نستصحب الكل يمكن او لا يمكن، وانك يوجد عدة اشكالات. امس بينا اشكال واحد، اليوم الاشكال الثاني محصل اشكالات بسيطة ما بيها شيء. اشكال الثاني هذا انه الاستصحاب الشيء يحتاج الى يقين والى ماذا؟ شك. وانا فيما سبق يقيني كان تفصيلي او كان اجمالي؟ يقيني كان تفصيلي او كان ماذا؟ اجمالي. بنظرك الشريف شنو؟ يقين اجمالي. ليش؟ لان كنت متيقن اما البق واما الفيل. يقول اما البول، فتأمثلتك السابقة ترى ائتي بالمثال على ضوء السماء سبق شو كاتب الذاكر. انا كان يقيني اجمالي. والعلم الاجمالي اليقين الاجمالي يتعلق بالمردد. يعني عد علم اجمالي بان اما البط واما ماذا الفيل. اما البيل واما المني. اما زيد ابو خمس دقائق في المسجد واما ماذا خالد او بكر مع صاحب السجدة الطويلة اللي يبقى ماذا الى الليل مثلا. فالمقصود اليقين اللي بيعدي العلم كان اجمال والعلم اجمال يتعلق بالمردد. فاذا كان كذلك شكي ايضا لابد ان يكون ماذا على منوال على منوال على منوال شنو يقيني. يقيني كان مردد بالمردد متعلق. شكي ايضا يكون يتعلق بما بالمردد. يعني لازم ان يصير شكي مردد مع ان الشكي ليس شكي ليس مرددا. ليش؟ لان على تقدير تعلقه على تقدير كون الموجود البط فهو مقطوع الارتفاع. تردد بناكو ما احسن من البقاء. تردد اصلا ما اقول شك اصلا ما موجود. وعلى تقدير كون ماذا الفيل اقطع بالبقاء. فالخلاصة انتهت الاشكال. حصيلة الاشكال الثاني ماذا يريد يقول؟ ان الشك دائما يكون يصير على منوال اليقين. يقيني بالمردد فشكي ايضا يكون يصير دوما بالمردد. والشك متى يكون بالمردد؟ اذا كنت احتمل بقاء شنو؟ كنت احتمل ماذا؟ بقاء وعدم البقاء على كل التقديرين. يعني على تقدير كون ماذا بق احتمل البقاء وعدم البقاء. على تقدير كون ماذا الفيل احتمل البقاء وعدم البقاء. شك مردد تبعد يصير. ومن الواضح ان في مقام الشك مردد ما موجود عنده. لان على تقدير كون الباء تردد اكو؟ لا. بل جزما لا يمكن ان يبقى تردد ما موجود. واذا كان فيه تردد ما باقي تردد ما موجود. فالتردد ما موجود في مقام. فاذا موجود اذا على هذا الاساس ركن من اركان الاستصحاب منتهي. ركن هو الركنان الشك ركن على اليقين ثم الشك باقي. يعني الشك يصير على منوال اليقين. حيث ان اليقين مردد شك لابد ان يصير مردد والشك ما ليس مردد. هذا الاشكال الثاني بسيط جوابهم بسيط. نقول على انه انت تقول انا يقيني دوما متعلق بالمردد. اقول لك اشتبهت تقول اشتبهت ليش؟ نقول لك على رأينا اللي بالاستصحاب دينا يتعلق جنة على رأينا بالعنوان. انا اقول متيقن تردد معكم بعنوان الحيوان ذي الخرطوم بالعنوان الاجمالي وبمقدار ما يحكي عنه هذا العنوان الاجمالي انا متيقن. فانت لا تلاحظ بالفردين. وانت لاحظت الفردين يا اخي وقعت في الاشتباه. صار يقين مردد فتقول لازم ان يصير الشك ايضا مردد والشك ليس مردد. لا احنا نقول يقين احنا نقول الاستصحاب نقول فيما في العنوان ويقيننا متعلق بالعنوان على رأينا هيك. انا متيقن بعنوان حدث هذا العنوان الكلي وهذا العنوان الكلي فالان اشك في بقاء متيقن بتردد بعد ماكو لتاخذ من فردين. اصل العنوان الكلي وحده عنوان الحدث هذا العنوان الكلي تردد ما موجود واشك الان في بقائه. وليش اشك في بقائه؟ من جهة أنه ذلك العنوان الكلي، بما أني أشك في من حدث في ظن هذا أو في ظن ذاك، هذا يصير سبب ماذا؟ للشك في البقاء. فبالتالي ثلاثة جواب السيد على أنه أنت لاحظت الفردين، وهذا خطأ. لو لاحظت الفردين صحيح يقين مردد، فلازم أن يصير شك مردد مع أنه لا شك مردد. بينما نحن نقول الصحيح إن لاحظ العنوان في العنوان الحدث، وعنوان الحدث تردد ما كبي، أنا متيقن بعنوان الحدث بحصول الحدث. فطبق العبارة، يقول قدس سره ومنها أنه لا شك في البقاء، يعني العنصر الثاني من عناء والركن الثاني من أركان الشك، من أركان الصحابة والشك في البقاء ما موجود. ليش؟ لأن الشك المعلم هو اليقين، لأن الشك ينبغي أن يتعلق بنفس ما تعلق باليقين، يقين بما يتعلق بالمردد يكون الشك بالمردد. ولما كان اليقين في موردنا مردد، يقين المجمالي الآن في موردنا إما هذا الشك إما هذا الشك، ولما كان اليقين في مردنا يقين إجمالي كان، علم إجمالي كان، قطع إجمالي كان، والعلم الإجمالي يتعلق بمن يتعلق بالمردد، فلا تعلق الشك بمن يتعلق الشك، يتعلق بالواقع الأسدي، يتعلق بالواقع المردد. وهذا يصير، وهذا إنما توازن يعني أكو شك بالمردد. وين يصير تعلق الشك بالمردد؟ فيما إذا كان الواقع المتوك البقاء على كل من تقديره، يعني على تقدير كونه بط أو على تقدير كونه فيه، ويبدل على تقدير كونه بول أو منهج، على كل من تقديرين على كل تقدير. وهذا إنما ثابت فيما إذا كان الواقع، فيما إذا كان الواقع مشكوك البقاء على كل تقدير، مع أنه ليس كذلك. ليش؟ لأن الفرد القصير من الجامع لا شك، لا نحكم البقاء، بل جزماً منتفي، جزماً منتفي الفرد القصير وهو الباق أو تقول البول أو تقول ما أدري منه، لا تبقى خمس دقائق زود اللي بيفرق حتما منتفي. طبيعي كان المناسب السيد ماذا شوفه؟ والفرد الثاني همات لا شك، بل نجم ماذا بيه. كان مناسب يغيب الفرد الطويل لا فقط ماذا القصير. والجواب ان العلم الاجمالي، احنا نقول عندنا علم اجمالي دينا، ما نقول بالفرتين، لا تقول بالمردد، لا لا الجارع نقدر له. ان العلم الاجمالي لا يتعلق بينا بالواقع المردد، لان اذا تذكرون يا اخوان في حقيقة العلم الاجمالي كان عدة اراء موجودة، كم رأي؟ ثلاثة. واحد منهم الرأي الاخر كان يقول يتعلق بالمردد، لكن احد الاراء كان يقول بالجامع، فاحنا هذا نقوله ان العلم الاجمالي لا يتعلق بالواقع المردد، بل يتعلق بينا بالجامع، بعنوان الحدث، بالحدث، بالحيوان ذي الخرطوم، وهو مشكوك، مشكوك البقاء. ليش؟ اذ يكفي في الشك في بقاء الجامع التردد في كيفية حدوثه، يعني سبب الشك في البقاء التردد في كيفية حدوثه، ما ادري حدث في ظن البق وما ادري حدث في ظن فيه، حتى التردد في انه في محدث يصيب سبب ماذا؟ لشكي فيما تيقنت، لشكي في بقاء ما تيقنت بحدوثه. الاشكال الثالث هذا، وهو ان يقال بانه نحن عندنا بق وعندنا فيه، الباق لا يجب استصحابه. ليش؟ لأن حتما انتفى، والفيل ايضا لا يجب استصحابه لانه حتما باقي، لو كان تبعد ياهت من ستة حدث، قل ياهت من ستة حدث، تقول لي انا اذا استفحد المفهوم الذهني، يعني مفهوم حيوان ذي الخرطوم، نقول لك المفهوم الذهني لا معنى لي، لا معنى لي استفحاده، امر ذهني، الذهني شنو الفائدة من استفحاده؟ هذا هو الإشكال. ولعل هذا الإشكال يا إخوان هو الإشكال المشهور على هذا الاستفحاب، لأن هذا الاستفحاب يوجد إشكالان مشهوران عليه. واحد هو هذا، أن تنظر للباب أحلف على أنه لو كان انتفع شلون أستفحب، للفيل حتما استفع حتما باقي لو كان، مفهوم الذهني حيوان الخرطوم لا أثر له، مفهوم الذهني شنو أستفحب إذا هو دين. والجواب على مبانينا خلق كل شوابة شو الجواب، نقول له احنا لا نستفحب البقى ولا نستفحب الفيلة، ايش نستفحب؟ نستفحب المفهوم الذهني. تقول لي انت ما الفائدة من مفهوم حيوان ذي الخرطوم؟ اقول لك جواب، ناخذ بما هو حاكي عن من؟ عن الخارج، مو بما هو مفهوم ذهني، بعد ما هو مفهوم ذهني لا اثر له. لكن اذا اخذنا بما هو حاكي عن الخارج، يعني كأننا نريد نستفحب الخارج، لكن الخارج مستفحبه لا بعنوان فيل ولا بعنوان ذات، لكن بعنوان فيل، بعنوان حيوان ذي الخرطوم بحمق ذات. فهذا عندنا يقين بحدوثه وشك في بقائه فنستفحبه، فلا إشكال. إذن نعم التدرك قائلا، لو قلنا استصحاب الكلي نرجعه الى استصحاب الحصة، بلي الامر يصير مشكل. اذا قلنا مرجع استصحاب الكلي علما لا الى استصحاب العنوان بل الى استصحاب ماذا؟ حصة، بلي الامر يصير مشكل. الامر يصير ماذا؟ مشكل. ليش الامر يصير مشكل؟ لاجل انه اي حصة استصحبها، تلك الحصة ما يمكن واحد حابك ومثلين واحد المعين منهما ترجح بلا مرجح، فيكون اذا المردد يعني صورة الحاب الفرد المردد هو لا يجري. فالخلاصة بناء على رأي المشهور في الكلي، بل هنا الاستصحاب مشكل جريان، يعني كل استصحاب الحسة لا عفا استصحبه سيين خميصية، يعني واحد اصطع بارتفاعه واحد معين منهم ما يصير، لأجل على أن ترجع بلا مرجع، فيكون أصحاب المرجع صار فرق مرجع، أصحاب فرق المرجع هو لا يدري. أما على رأينا، على رأينا كما هو أنا العنوان، نلاحظ العنوان، فأقول عنوان الحدث بما هو يحكي عن الخارج طبيعي، لكن بما هو يحكي عن الخارج، لكن لا خارج، الخارج بهالمقدار بمقدار الحدث، هذا متيقن الحدوث مشكوك البقاء يجري استصحابه بلا محذور. أطبق العبارة، ومنها أن الوجود القصير للكلي، وجود القصير هو البقاء لا يحتمل بقاؤه، والوجود الطويل للكلي شيل الفارزة لا يحتمل ارتفاعه. بعد شبقة مفهوم الذهني، وليس هناك في مقابلهما إلا المفهوم الذهني، يعني مفهوم حيوان بالخرطوم الذي لا معنى لاستصحابه بما هو مفهوم ذهني. كنت اقول ما تقول لي؟ والجواب ان الشك واليقين انما يعرضان علما للواقع الخارجي، لكن بمقدار قلت ماذا؟ هذا العنوان، يعني اقول انا الواقع الخارجي بعنوان الحدث بهالمقدار، بمقدار الحدث هذا له يقين سابق له شك لاحق، استصحبه بهذا العنوان بهذا المقدار، بتوسط ثم الشكل يقول لما يعرض الواقع الخارجي بتوسط العنوان الحاكي عنه، فلا محظور في ان يكون الواقع الخارجي بتوسط العنوان التفضيلي. عنوان التفضيلي شنو؟ عنوان البق او عنوان الفيل ما يجب لي الاصبحة، لكن بالعنوان الاجمالي وبيشك وبيشك اليقين يجب لي الاصبحة. شكو بيها فلا محدود في ان يكون الواقع بتوسط العنوان التفصيلي مثل عنوان البق والفيه. مقطوع البقاء هو مقطوع الارتباط. مقطوع البقاء وين؟ بالعنوان التفصيلي وهو الفيه. مقطوع الانتفاع مثل البق. لكن بتوسط العنوان الاجمالي مثل عنوان شنو؟ الحيوان ذا الخرطوم. مشكوك البقاء. شوفوا بيها. ومصب التعبد الاستصحابي دائما على رأينا ياهو. ما ياهو. العنوان ده ما هو حاكي عن الواقع. ليش العنوان؟ العنوان ده ما هو حاكي عن الواقع. تبعا لأخذه موضوعا للآثار. يعني يكون الملاحظ الذي أخذ الأثر. إذا أخذ الأثر ماذا؟ العنوان الكلي. تنصب الاستصحاب على العنوان الكلي. إذا عنوان الأثر ماذا؟ العنوان التفصيلي يصب الاستفحاب على العنوان التفصيلي. بس دائما هو بالتالي ماذا؟ مصب الاستفحاب هو ماذا؟ العنوان. لكن لا عنوان التفصيلي للإجمالي طبعا يقول للأثر. إذا الأثر منصب على التفصيلي يجري أثرات التفصيلي. إذا الإجمالي يجري في الإجمالي. طبعا لأخذه موضوعا للأثر الشرعي بما هو كذلك. يعني بما هو عنوان يحكي عن الخارج. فإن الشارع يصب الأثر على العنوان بما هو حاكي عن الشارع. وإحنا ما تنفذها بالعنوان بما هو حاكي عن الشارع. هاي طبعا لأخذه موضوعا للأثر الشرعي. أنا تفسيره تطولت بي. هو مختصر كده. ومصب التعبر إصعاد دائما العنوان بما هو حاكي. ليش؟ يقول لي عن الأثر هو ينصب الدليل على من؟ على العنوان بما هو حاكي. تنستصعب العنوان بما هو حاكي. ما دام الاثر منصب على العنوان بما هذا المتابع الكافي لا تستطيعين احسبه. نعم اذا ارجعنا استصحاب الكلي الى استصحاب الحسي يعني بنين على رأي المشهور امكن المنع عن جريانه في المقام. ليش؟ لانه يكون من اصحاب الفرد المرد. ليش؟ ان كلتا الحسكين فبينكن واحد مقطوعة الاتفاق نظرا الى ان احد الحسكين مقطوعة الاتفاق واحد من عتم بيع معين تفتح لها مرجع فالكل المردد يصير فعال فرد المردد بعد يصير ويضع عطيه. ومنها ان استصحاب الكلي هذا هو الاشكال الثاني ايضا المشهور في كلماتهم. يعني هذا الاشكال وما قبله مشهوران في كلماتهم. ان يقال بان الكلي الذي تريد تستصحبه يوجد على يوجد لهذا استصحاب الكلي استصحاب حاكم عليه مثل استصحاب سبب ومسبب. السبب شو مسمي قلنا؟ حاكم. فيما يرد من هذا القبيل فيما يرد من هذا القبيل. انت لما تريد تستصحب الكلي يعني تستصحب الحيوان بالخرطوم نقول لك اكو استصحاب حاكم عليه ينفي بقاء الكلي ينفي بقاء الكلي مع وجود الاستصحاب الحاكم يجري الاستصحاب المحكوم يا اخي وما يجري ما يجري مع وجود الاستصحاب السببي لا يجري الاستصحاب مسبب في مردنا من هالقبيل سببي مسببي. ليش؟ لأن انت الكل اتشك في بقاء. لماذا؟ ليش تحسن البقاء الكل انت؟ راجع وجدانك ولا رجع تقول الكل وهي حيوان بالخرطوم انا احتمل الان باقي منشأ الاحتمال. قل لي شنو هو؟ قل لي منشأ الاحتمال ما هو؟ راجع قرارك نفسك سببه ما هو؟ سببه هذا احتمال وجود الفيل يعني احتمال وجود الفرد الطويل. فاحتمال وجود الفرد الطويل هو السبب للشك في بقاء الكل. اذن الشك في بقاء الكل ايش راح يصير؟ سبب يا مسبب راح يصير سبب يا مسبب مسبب. سببه ما هو؟ الشك في بقاء الكل مسبب. سببه ما هو؟ الشك في وجود الفيل. فالشك في وجود الفيل صار سببا لاحتمال وللشك في بقاء ماذا؟ الكل. فإذا أحد الشكين صار سببي والشك الثاني صار ماذا؟ مسببي. فإذا جرى الأصل السببي، أصل السببي يعني شنو؟ الذي يجري فيه من تشك السببي، حينئذ لا يجري الأصل المسببي. فتعال في موردنا، تعال طبق هسه في موردنا. في موردنا إذا جرى استصحاب في موردنا الشكل فرض التغيير حدث وما حدث، حدث أم لم يحدث، هذا الشك السببي. فالاستصحاب في يقول لم يحدث، الشك حدث الفرض التغيير يعني دخل فيل في الغرفة صباحا أم لم يدخل؟ إن شاء الله لم يدخل، هذا صار استصحاب سببي. ثبتنا أنه فيل لم يدخل، وإذا فيل لم يدخل ثبت شرعا فيل لم يدخل، فانتفع حينئذ الشك مسببي. يعني بعد ما تقدر تقول أنا أشك في بقاء الكل، ما أدري الكل باقي ولا، أقول لك اسكت شنو أشوف؟ أنت سبب شكك في بقاء الكل، أنت كنت تحتمل بقاء الكل من باب احتمال ماذا؟ حديث فيه. فحيث ثبت أنه لا فيل فحينئذ أنا لا أحتمل بقاء الكل، يزول يا أخي الشك المسببي بجريان الأصل السببي يزول. هل نكتة الحاكمية يا أخي؟ إذا واحد سألك قال لك ليش الأصل السببي حاكم تتجاوزه؟ تقول له بجريان الأصل السببي، يعني إذا ثبت لنا الأصل السببي أنه لا فيله يزول الشك المسبب، الشك المسبب يزول، يعني بعد ما عندي شك في بقاء الكل أثناء منكم وليس بداخل. فإذا زال الشك المسببي استصحاب المسببي بعد ما يجري، يعني استصحاب بقاء الكل بعد ما يجري، يعني استصحاب بقاء الكل كيف يجري؟ إذا أن الشك في بقاء الكل غير مبرود الشك احتمال بقاء الكل زال ببركة الأصل السببي. فإذا زال الشك المسبب كيف يجري الاستصحاب المسبب؟ فخلاصة هذا الإشكال هذا أتعرف الفية أنه استصحاب الكل يجب استصحاب حاكم عليه، كيف؟ يعني استصحاب سبب يوجد، كيف؟ لأجل أنه نحن إنما نحتمل بقاء الكل من جهة احتمال حدوث في، فإذا الاستصحاب يقول لنا الفيل لم يحدث، فنشوف دخل الفيل الغرفة صباحا، الاستصحاب يقول إن شاء الله لا. فإذا انتفى الفرد الطويل ببركة الاستصحاب، الشك في بقاء الكل جوازه. فإذا لم زال الشك في بقاء الكل إذا استصحاب لا يجري، استصحاب بقاء الكل إذ لا شك مسببي. هذا الإشكال المشهور قلت الثاني مشهور هو هذا، وجوابه بسيط عدة أجوبة، والعلماء هنا بعد يستمنون في كيفية الأجوبة. السيطر الجواب أحد الأجوبة يذكر الجواب المختصر، يقول انت تقولين نستصحب عدم دخول الفيل، صح صح صح صح احسن في كل الجهة، بس اشراح يثبت وياس وياس يثبت اللازم الشرعي دون اللازم دون اللازمين. العقلي وعلا مواد من عقلية ما تثبت لان عقل مثبت ليس حجة. وحضرة جنابك تدين تثبت حضرة جنابك باستصحاب عدمي. دخول الفيل وحدوث الفيل شو تريد تثبت؟ تريد تثبت لازم عقلي. شنو لازم العقلي؟ اما الكل الان ليس بباقي، وهذا لازم عقلي وليس لازم شرعي. اذ ليست عندنا آية ولا رواية تقول اذا انتفى الفيل. ما الله شوفنا عطيت في آية او رواية اذا لم يدخل الفيل اذا في الغرفة اذا هنا الكل ليس بباقي. صدق ما هذا العقل يقول، فهذا لازم عقلي. اي لا تجيب لي مولانا هاي ترى الفائدة احفظها احفظها كل زين احفظها. لا تجيب لي احتاجة السببي والمسببي تقول لي شيخنا ما احنا سامعين مرارا وتكرارا ان الاصل السببي يحكم على الاضلة. واش انا ما فيه يحكم على المسبب لكن بشرط شنو؟ ان تكون الملازمة ملازمة ماذا بين السبب والمسبب. هاي قاعدة مهمة احفظها وكثير ما يقع فيها حتى علماء وقع في اشتباه فيها. يشترط ان واحد يسمع يتوسخ في ذهنه ان السبب حاكم على المسبب يجي يطبق ماذا دائما هذا لا يكون يلتفت ان السببية والملازمة بين السبب والمسبب شرعية او عقلية. اذا عقلية ترى ما يصير مثل مثلك يصير اصل السببي يكون الملازمة تصير ماذا شرعية لا عقلية في الاصل السببي حاكم. اذا كان ماذا سببيتين المسبب سببية ماذا وملازمة ماذا شرعية. في موردنا ليست شرعية اطبق العبارة. ومنها ان استصحاب الكلي يجب اثر حاكم عليه وين يحكم عليه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الامد يحكم عليه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل يعني استصحاب عدم الفيل. ليش؟ لان الشك في بقاء الكلي مسبب عنه شك في بقاء الحيوان مثلا عن شك في حدوث الفيل كان شك حدوث الفيل لا اصل حدوث ان شاء الله لا فهذا حاكم بعد رحمه الله اصل سببي مسبب عن الشك في حدوث هذا الفرد. هذا الفرد ياثر يعني حتى يوم الامات اللي ذكرناه وغل فيه. والجواب ان التلازم بين حدوث الفرد الطويل يعني توجد بين هاي السببيه هاي الملازمه ملازمه ماذا عقليه ان هذا التلازم والسببية بيننا وبيننا بين حدوث الفرد الطويل وبين بقاء الكلي. يتقول شنو بين عدم حدوث الفيل وعدم نفس الشيء ترى نفس الشيء وبين عدم بقاء الكلي هذا عقلي وليس شرعية. فلا يثبت اذا عقلي باستصحابي عدم الاول. عدم الاول يعني شنو؟ عدم حدوث الفرد الطويل. ما يثبت ماذا؟ نفي بقاء الكلي الثاني. ومنها اشكال هذا الناس ايضا ماذا بسيط ما بي شيء وهو لعله الاخير وهو الاخير ولعله ماذا اوجه الاشكالات لعله هو هذا ما ادري نشوف التسلم ايجهن ولا طعن قلت ايجهن ترددت بعدين اقول هذا الاشكال الاخير ان يقال خاب انت حضرة جمالك تستفعب الكل خاب تستفعب يعني اذا استصعدت انا اأتي لك بمعارف فيما سبقت لك اقول اأتي لك بماذا بحاكم يحكم عليه يعني ما يخليه يجري الان لا اأتي لك بمعارف يعارضه يموت. شنو هو المعارض؟ وهي هذا، انت لما تستصحب الكل وقف اهنا بالله، هذا استصحاب الكل فليقف بالله على اليمين، شو وقفه قلت مبيدك ليه يشبه وقف هنا، راح اجيب لك رأس المعارض. اقول انا اشوف، اقول انا الباق لو كان حدثه ودخل الغرفة صباحا فهو حتما ويقينا الان شنو الان قد ذلك، وان كان هو الفيل فهو باقي، لكن اشك ان الفيل حدث ام لا. التسعاش يقول لم يحدث، فالفيل نفيته بمن نفيته بالاستصحاب بالاصل، والبق نفيته الان بمن بالوجدان بعدما نفيت الفيل بالاصل والبق بالوجدان. كيف ياتي هذا الوجدان مع الاصل؟ اثنيناتهم الوجدان يدا واحده طبيعي يصيرون يدا واحده، يجون امام استصحاب ماذا؟ الكل يعرفون، وان يقولوا له ايها الكل انت بما تحصل وبما تبقى، اما بنتي وهو منتفض الوجدان، العفو، اما بالباص وهو منتفض الوجدان، واما بنتي هو منتفي دينا بالاستصحاب. اذن شلون تريد تبقى يا ايها الكل بالاستصحاب بعد ان كان وجودك اما بالبق واما بما بنتي وكلاهما منتي، واحد بالاصل واحد بالوجدان، ما الاصل المدعوم المنظم الى الوجدان يقف؟ لا اقول حاكم، لا اقول حاكم، لا عصان، معارضة يعارض استصحاب الكل. فالخلافة يلا سين تجاوب الله هذا عليه، انت لعله بعد تتمكن تجاوب من خلال دمية الاجوبة والكذا، شوف ارد ملكة شوي شوي تتولد ترى ان شاء الله عدت. شلون نجاوب هذا عليه؟ اكرره من الاول بتكون انت مزيا حتى تجد معصن استصحاب الكل اذا جرى وقف هنا يأتي بسرعة أمامه ويضربه من الآخر المنضم إلى الوجدان، لأن الكل إنما يبقى بفرده، فالطبيعي ما يمكن أن يبقى بلا فرد. حتى ذات الهمداني، الرجل الهمداني عزيز المحاسن غريز المحاسن الذي كان يقول الكل يوجد وحده، بس بالتالي لما يموتون الناس هو الناس هي يا اخي هو هم مات يموت اي بلي بلي فالخلاصة ما يحتمل على انه ماذا يبقى هو. فالخلاصة الطبيعي ماذا؟ الحيوان يوجد بالبط او بالفيل، الفيل منتي دينا بالاصل ان شاء الله لم يحدث، شوف حدث ولا الباق منتين بالوجدان، هل اصل المدعم بالوجدان يعارض ويقض امام اصحاب الحيوان بالقرد من اصحاب الكلي؟ بعد مو مسألة حكومة ومسألة كذا، لا مسألة ماذا؟ معارضة يكفينا هذا المقدار. جوابه سهل، يرد عليه ان الاثر على ماذا هي منصب، وانا ناذب صدق اظلمي ولا صدق ناذب اتصدق ماذا؟ بخمسة فلوس مثلا للفقير مثلا في ذات الزمان اذا كنا بالعراق خمسة فلوس، فالمقصود اتصدق بهذا المقدار، بس هذا الاجر انا على من رتبته؟ رتبته على العنوان الكلي، العنوان الكلي يعني ياها قصدي الحيوان بالخرطوم، يعني انا هيك كنت نادي لله علي ان كان هناك حيوان ذو خرطوم، انت سواء كان فيل او بق انا ما لي شغل بي او لا يكون لا فيل ولا بق لو امكنك فرض المحال ترى، فرض المحال ترى مو معك. انا احب ماذا اترك غراضي متعلق بالحيوان بالخرطوم، اريد اتصدق. انت لا تشكل علي وتقول لي شيخ ما هذا نذرك يا من قاعد باطل، لان نذر الهش هش هش. اقول لك انت لك ناقص رجاء بهاي المناقشه ماذا اترك فرض مرجح خمسين نفكر من هنا وهناك. فرد صديق الترد قال لي شيخنا مثلا ماذا انا احب من الحيوان، فرد مرجح ماذا يكون يصير حتى ايه. فالمقصود اذا انا مدر رتبت على حيوان بالخرطوم مرهك ومرة الاثر مترتب لا على العناوين التفصيلية، يعني على البق انا مدرد اعطي المتقيق ان كان بق حيوان بالخرطوم ما بق انا اريد، او ان كان فيه رتبت على العنوان الخاص حينئذ. اذا رتبت على العنوان الكلي الاثار الذي يجري استصحابه يكون ياهو حينئذ، ياهو محط الاثر، محط الاثر ياهو على الاول، على الاول محط الاثر ياهو استصحاب الكل محط الاثر الكلي على حيوان الخرطوم ذاك استصحابه يجري. بعد ما الى معنى تقول لي ايش قلت لي انت راح يجيك معارض، اقول لك يا المعارض جيب لي اياه، تقول لي استصحاب عدم حدوث ال... ما تقول لي لا انت انت اقول لك ايش تطلب رجاء بعد استقرار واضح اقول عدم حدوث الفيل كم يجري الفيل ليس يا محط المن للاثر حتى يجري استصحابه محط الاثر هو الكلي، الاثر ما يجب لك الكلي لكن الاستصحاب في الفرق اثر لا يمكن ان يدري حتى يأتي الوجدان معه واحدهما يدعم الاخر. هذا اذا كان الاثر علم المنطق على العنوان الكلي حيوان بالخرطوم، واما اذا كان منصدع ليمن منصدع ليمن بعد عرفت الجواب شنو على عنوان البق وعنوان الفير فهنا استصحاب الكلي في نفس الاسم يجري حتى لو لم يكن له معارف. ليش ما يجري؟ لان اثر ما اكل الحيوان بالخرطوم بالكلي حتى يجري الاستصحاب، أخي في نفسه لا يجري فقط الذي يجري ياه فقط وفقط. إذا الأثر ما مترتب على الكل فاستصحاب الكل إن أنا ما يجري حتى يعارضته في نفسه حتى ما يجري، الذي يجري ياه الاستصحاب ليه؟ في الأفراد منقول نشوف حدث الفرد الطويل وما حدث إن شاء الله ما حدث. اذا انتر طويل ما اعطي صدقة مو لازمة، صدقة مو لازمة من ناحية شو الفيل، خلي الخمسة فلوس في جيبك. من ناحية ماذا اشكم شو يسمونه شنو البق حدث يا لا ان شاء الله ما شك حدث وما حدث هم خلي الخمسة فلوس ماذا في جيبك فيجري الاستقاب لنفي هذا الفرق ولنفي ماذا ذلك الفرق، لكن بناء على انه مع العلم الاجمالي يجري الاستصحاب فيجري لنفي ماذا وجوب التصدق لاجل الفيل ويجوب التصدق لاجل ماذا هل ذا خلاصة جوابنا شنو صار؟ خلاصة جوابنا جوابنا ترى مختصر مفيد لا باس به. اذا الاثر مرتب على العنوان الكلي يجري الاستصحاب الكلي بعد في الفرد لا يجري حتى يكون معارف مع الوجدان، واذا على الافراد في الكل اكثر نفس ما يجري فقط يجري ماذا في الافراد لنفي الافراد فلا صدقت خمسة فلوس لاجل الفيل ولا خمسة فلوس لاجل ماذا الباب فينتفي بذلك. بعد معارضة هم ما موجودة انه يعارض الاسعار الكلي لا لا لا لا لا اضعف عارض كل اكثر نفس ما يجري اثر ما اله نطبق. ومنها ان استصحاب الكل معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل يستصحب عدم الفرد الطويل الى ظرف الشك بل في بقاء الكل، يعني ظرف الشك في بقاء الكلية هي الظهر مثلا، الظهر انا اشكن في بقاء الكلية هل باقي ولا، فنقول هذا استصحاب الكلي معارض بان استصحب ماذا؟ عدم الفرد الطويل. اقول ان شاء الله لم يحدث الفرد الطويل، لم لم لم لم لم لم لم لم الى الظهر انا اقول لم لم ان شاء الله لم يحدث، فيصير معارض. ليس لان عدم الكلي عبارة، عدم الكلي دي من يصير بعدم كلا فرده، عبارة عن عدم كلا فرده، والفرد القصير الامق ومعلوم الانتفاع فعلا بالوجه، والفرد الطويل الامق معرض الانتفاع فعلا باستصحاب عدمه، فهذا استصحابه استصحاب العدم الفيه بضمه الى الوجدان المذكور اثنين اسم حجة يصير يوصل امامه، حجة على عدم الكل، يعني حجة يثبت ان الكل ما موجود، حجة على عدم الكل فعلا، فيعارض الحجة على بقائه، حجة على بقاء الكل هي استصحاب الكل، يعني المتمثل هو يقول استصحاب الكل، فالمعارضة مو عصومة، والتحقيق انه تارة يكون وجود الكل بما هو، هذا الشق الاول اللي انا اخترته، يعني الاثر مترتب على الكل، بما هو وجود الكل، بما هو وجود له يعني من الكل كافيا في ترتب الاثر، وجود الكل بما هو وجود الكل، عفوا عنوان دقوسين انا ما بكون عندي، حتى لو لم يكن دقوسين، اذا امكن بقى حيوان ذي خرطوم ولو باكر بالمحار يكفيني هذا، انه صار يكون وجود الكل بما هو وجود له يعني وجود الكل كافيا في ترتب الاثر على نحو لو فرض غيره محاله، ولو باكر بالمحار وجود الكل لا في ضمن حصة من ضمن حصص مقوفي يترتب عليه الاثر، لو فرض انا هيك مثل هذا انه انا ارتب الصدق على حيوان بالخرطوم على بقائه هيك، واخرى لا يكون الاثر مثلا على وجود الكل الا بما هو وجود لهذه الحصة او وجود لتلك الحصة، يعني الا بما هو فيل او بق، على نحو تكون كل حصة هي الموضوع علمه للاثر الشرعي بعنوان هذه الحصة بعنوان فيل او بعنوان بق، فعلى الايام قلنا يجلس حال الكل وما العارضة ذاك، يجري اصحاب الكل لاثبات موضوع الاثر، ولا يمكن نفي صرف وجود صرف الوجود للكل، يعني بنقول الكل اصلا لا وجود له لا في ظن البقاء في ظن الفيل ديما بواسطه ما ادري حضره جناب الدلك استصحاب عدم الفرد المنظر الى الوجدان لا يمكن، ليش؟ لان انتفاء صرف الوجود للكل بانتفاء ظني هذا في الحقيقه بانتفاء هذا الحس وتلك ماذا؟ عقليا وليس شرعيا، انا باثناء الشرح قلت استصحاب عدم الطويل اصلا لا يجري اذ لا يترتب عليه اثار، السيد الشهيد كيف يريد يقول؟ لا حكاية ثانية يريد يذكرها، يريد يقول على انه ماذا؟ بضم الاصل الى الوجدان لا ينتفي ماذا؟ الكل، ليس ينتفي الكل؟ لانه انتفاء الكل بانتفاء الفردين هذا ملافع عقلية، العقل يحكم الكل ينتفي بانتفاء الفرد مو لازم شرعيه، وعلى الثاني يعني شنو؟ يعني اذا كان ماذا الاثر مترتب على الافراد قلنا استصحاب الكل اصلا في نفسه ما يجري، اصلا لا يجري عن اثر ما له، وعلى الثاني لا يجري استصحاب الكل في نفسه، ليش؟ لانه لا ينقح موضوع الاثر، ينقح يعني شنو؟ يثبت، لا يثبت موضوع لان اثر مترسم على الفرع على عنوان الفيل على عنوان البق، واستصحاب الكل ما يثبت هذا عنوان البق والفيل، بل جبنا شنو؟ بالامكان ان نقول لك صدقت لا هذه الخمسه فلوس واجب الصدقه بها لا تلك، نقدر ننفي موضوع الاثر، وجود الصدق موضوع الاثر هو البق او الفيل، ننفي البق ونقدر ننفي ماذا الفيل، نقول شوف حدث فيلي ولا اصل عدمه هيك ما بل بالامكان نفي هذا الموضوع، هذا الموضوع يا موضوع الفيل نشك على انه حدث ام لم يحدث، حدث ام لم يحدث الان باقي او ليس ظهر، نقول ان شاء الله اصلا لم يحدث، الخمسه فلوس لاجل هذا الباب لاجل الفيل منتفي ببركه هذا الاصل، بل بالامكان نفي هذا الموضوع يعني موضوع الاثر وهو العنوان التفصيلي عنوان الفيل والباب، عنوان الفيل باستصحاب عدم السد الطويل الامر، يبقى عنوان الباب ما اكثر لا مو اذا استصحابي قد يسمى عارض بين استصحابين وكذا بالوجدان، انت بالوجدان على ليس بباقي هذا يكفيني بعد، وانا نادر على انه اذا باقي الى الظهور خذ الوجدان هذا ما يبقى للظهر مع ظنه الى الوجدان القاضي بعدم الفرد الاخر الوجدان، فحينئذ بظن الوجدان ينتفي ماذا هذا الاثر ماذا الباب، والاصل ينتفي ماذا موضوع ماذا اثر الفيل، فلا صدق لهذا ولا صدق لذاك، لان المفروض الاثر اثر علما للحصص فمن في الحسد واحدة بالوجدان وواحد من فيها بمن بالأثر فينفع. هذا موضوع الأثر. هذا الأثر ينفع بمن فينفع يعني الأثر يعني الأثر بإحراز عدمها يعني بإحراز عدم الحسد ولو بالتنسيق واحد بالوجدان من فيه فواحد بالأثر والحمد لله رب العالمين.